يقول السائل: ما حكم إهداء ثواب القرآن الكريم للميت؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بين أهل السنة والجماعة. من العلماء من أجاز إهداء ثواب قراءة القرآن، ومنهم من منعه، لأن النصوص إنما وردت في إهداء ثواب أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، ويدخل في ذلك الأضحية لأن الصدقة من الصدقة، هذه وردت في النصوص. ذهب الشافعية والمالكية إلى الاقتصار على هذه الأربعة، وذهب الأحناف والحنابلة إلى القياس، قالوا: نقيس عليها الصيام إذا صام ونوى ثواب الميت وصله، إذا صلى ركعتين الميت وصله، إذا قرأ القرآن وأهده وصله، إذا سبح ونوى ثوابه وصله. فقال مالكي والشافعي: لا نقيس، لأن العبادة ليس فيها قياس، وأصل العبادة التوقيف. أولئك قالوا نقيس، فقاسوا أيضا على كذا، قاسوا أيضا على براءة الذمة من الدين إذا قضي عنه، وقاسوا هذا على إسلام الصغير تبعا لأبويه. هنا قياسات أخرى، والمالكي والشافعي قالوا: لا نقيس، لأن العبادة توقيفية. وهذا هو الأرجح، الأرجح أنه يقتصر على هذه الأربعة: الدعاء والصدقة والحج والعمرة والأضحية التابعة. وأما يصلي ركعتين وينوي ثواب الميت فهذا لم يرد، ولكن صلي لنفسك وتدعو الميت، تصوم يوم وتنوي ثواب الميت ما ورد، إلا الصوم الواجب، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. من مات وعليه، كلمة وعليه مع الوجوب، إذا مات الإنسان عليه صوم من رمضان أو صوم نذر أو كفارة يصوم، أما يصوم تطوع ويؤدي ثوابه فلم يرد. نعم.